في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم والمسلمين أجمعين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن ينور لنا الطريق الذي يرضيه عنا. فإنه لولا الله ما اهتدينا، فإنه لولا الله ما اهتدينا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاللهم نور لنا طريقك وحببنا فيه وارزقنا السير فيه يا رب العالمين. وقد توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع الحديث رقم 36 في مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. خدنا منه 4 دروس، وهذا هو اللقاء الخامس، وده الدرس يا حضرات رقم 42، حديث رقم 36 والدرس رقم 42. وقصة مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه لو ظللنا نتكلم فيها الكثير والكثير، ونقف عند كل موقف ومع كل كلمة، لتعلمنا درسا عظيما من مواقف سيدنا عمر رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمعين. وإنما ركزنا على الفتن أيها الأحباب، ونطيل النفس فيها، لأننا أحوج ما يكون إلى تعلم علم الفتن وخاصة في هذا الزمان. فإن علم الفتن له فوائد عظيمة في هذا الزمن خاصة. علم الفتن من أعظم فوائده تثبيت المؤمنين. خلي بالك من النقطة دي قوي. يبقى احنا بنتعلم علم الفتن ليه يا حضرات؟ عشان نتسلق، عشان نعرف اللي جاي من باب الطرف العلمي، عشان نعرف المستقبل؟ لا والله، الهدف اللي انا استحضرته في هذا الباب بالذات هو تثبيت المؤمنين. ليه بقى؟ هتسمعوني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل ان ندخل في الحديث في 5 دقائق، لأن دي خاطرة طرأت على بالي مهمة جدا. لأن البعض ممكن يفكر إن إحنا بنتعلم علم الفتن، أدي إحنا بنعرف اللي جاي، بنتسلى طرف علمي. لا، أعظم هدف من هذا العلم هو تثبيت قلوب الموحدين الصادقين. ليه بقى؟ لأن علم الفتن يخبرنا بما مضى وبما هو حاضر وبما سيأتي. فمن الذي أخبرنا؟ من الذي أخبرنا؟ رسول الله. فإذا بنا نرى ما أخبرنا به رسول الله رأي العين أمام أعيننا، نعيش فيه واقعاً، وما على الألسنة إلا أن تنطق بتأييد من اليقين الذي في القلوب عندما ترى صدق ما أخبر به النبي، أن تقول الألسنة مع يقين القلب صدق رسول الله. كل ما نشوف حاجة بتحصل قال إيدي والنبي عايش ما بيني، ده لو عايش ما بيني، لو واحد من اللي في أرض الواقع وقدر يوصف اللي احنا عايشينه مش هيقدر يوصفه بالدقة دي. فهل النبي منجم؟ هل النبي كذاب؟ هل النبي دجال؟ هل النبي ساحر؟ لو كان منجما أو دجالا أو ساحرا أو كاهنا أو كاذبا لسقطت منه سقطة كما يحدث للمنجمين، فإن المنجمين يصدقون في كلمة ويكذبون في أخرى، لكن والله ما سقط حرف من رسول الله، والله ما سقط حرف من رسول الله، والله ما سقطت كلمة من رسول الله، وما أخبر النبي بشيء إلا وقع على وفق ما أخبر به رسول الله، فعند ذلك يثبت المؤمنون ويزداد المؤمنون إيه؟ إيمانا، كما قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أهو زي ما النبي قال لنا بالضبط، الحمد لله، الله أكبر، كده احنا ماشيين صح، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. المهم بقى في اللي جاي ده وما زادهم، أهو دي اللي احنا عايزين، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تثبيت المؤمنين إيمانا وتسليما، تصديق، ما هو الإيمان هو التصديق. يبقى ما زادهم فلا يزيدنا الواقع إلا تصديقا لرسول الله، لا يزيدنا الواقع إلا حبا في رسول الله، لا يزيدنا الواقع إلا سيرا خلف رسول الله، لا يزيدنا الواقع إلا يقينا في القلوب وتسليما لله ولرسوله، لأنه أخبرنا بما نحن فيه. وعند ذلك مع شدة الألم الذي نعيشه يزداد الأمل، يزداد الإيه؟ لأن اللي أخبرنا بالمأساويات اللي احنا فيه كعقوبات من الله أخبرنا بإيه؟ بالنصر، أخبرنا بالتمكين، أخبرنا بخلافة على منهاج النبوة، أخبرنا بالنور القادم، أخبرنا بالنور القادم. فنحن نحزن على الواقع ونستبشر ببشرى الله ورسوله، ونطمع فيما هو قادم، ونثبت على الحق، لا نتزحزح قيد أنملة، لا نتزحزح قيد أنملة. قد تتحرك الجبال من أماكنها ولكن قلوب المؤمنين لا تتحرك من مكانها، لأن القلوب امتلأت بنور الله، بتوحيد الله، والتوحيد إذا دخل في القلوب صارت القلوب أثبت من الجبال في أماكنها. فعلم الفتن ده حضرات لتثبيت إيه؟ اوعى تنسى الكلمة دي، لتثبيت المؤمنين. ثانيا لهداية الحيارة، لهداية إيه؟ عشان اللي محتار يجي بقى إلى الهدى، أتينا النور أهو يا عم. أنت طول عمرك عايش في حيرة، طول عمرك تايه، ما تيجي تجرب، جرب وقرب، قرب وجرب، من ذاق عرف ومن عرف اغترف، فمن ذاق حلاوة كلام الله ورسوله عمره ما هيسيب الطريق أبدا. إنما يبقى احنا في هدفين اتنين، فيها ايه؟ تثبيت المؤمنين وايه؟ وهداية الحيارى والتائهين. إنما اللي بيلحد، قبل ما ادخل بقى في الحديث، اللي بيلحد، اللي بيشك، اللي بيبعد، اللي بيبعد عن الدين ده، إنه ما تذوق حلاوة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن اليقين من قلبه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فأنت لما تلاقي الدنيا اضطربت، اوعى تنسى الكلمتين اللي انا بقولهم لك دول، لما تلاقي الدنيا اضطربت والدنيا وقعت من حواليك والأمة اتفرمطت والأمة وقعت والأمة بقت فرافيت والأمة اوعى تشك. لا بالعكس، ده بيطمننا أكتر، لأن النبي قال كده وربنا قال لنا كده. فآه وما زادهم إلا إيه؟ إيمانا وتسليم. يبقى الخير جاهز إن شاء الله. يبقى الخير إيه؟ بس عايز ثبات، عايز رجالة، عايز ناس تثبت على الحق وتتمسك بإيه؟ بالكتاب والسنة. اللهم ثبتنا وإياكم على الحق. وقفنا أيها الأحباب في مقتل سيدنا عمر. هي معليش خاطرة كده، الله أراد أن ينطقني إياها، جاءت في بالي فأردت أن أبدأ بها، وأسأل الله أن ينفعني بها وإياكم وكل الموحدين في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا اتكلمنا عن مواقف كتيرة لسيدنا عمر مش هنعيدها. نبدأ بقى في الموقف اللي بعد ايه، موقف الغلام اللي مدح سيدنا عمر وهو واخد بعضه ماشي. سيدنا عمر لقى ايه الثياب بتاعه طويل، نداله وقال له ارفع ثيابك هو بيموت. شفتوا بقى الايمان، شفتوا الرجاله دول، شفتوا الرجاله دول وهو بيموت وروحه بتطلع. ما سمح ان يرى منكرا الا وانكره. شفتوا قيمة الدين في قلوبهم. إنما احنا بقى، أنا مش هتكلم كتير عشان لما بتكلم في الواقع في ناس بتزعل. صليت على الحبيب، هقول بقى الصلاة والرأس واللبس والبناطيل المقطعة والربا والزنا والخمر والمخدرات والظلم والرشوة والفساد. انتوا عارفين كل حاجة، انتوا عارفين أكتر مني. صلى على الحبيب محمد. موقف اللي بعد كده بقى، أمر سيدنا عبد الله بن عمر بأنه يسد دينه، وقلنا القصة دي. تعالوا بقى للموقف اللي بعد كده. قال سيدنا عمر قبل أن يموت هو مطعون لابنه عمر، لابنه عبد الله رضي الله عنهما، قال له انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. روح يا ابني. لمين؟ للسيدة عائشة. ليه بقى سيدنا عمر عاوز إيه من السيدة عائشة؟ انطلق إلى أم المؤمنين فقل له يقرأ عليك عمر السلامة. عمر، خلي بالك من كلمة إيه، ما قالهوش قل له ايه امير المؤمنين، ما عملهاش عمليه ارهاب بالمنصب. انما احنا دلوقتي استاذ الجامعه يقول لك انت مش عارف انا مين يا ابني، انت بتكلم الاستاذ الدكتور، انا المحامي، ادى الكرنيه، انا الضابط، انا الوزير، انا المستشار، انا المدير، انا الغفير، انا انت مش عارفني ولا ايه، أنا اللي ماسك كذا. يعني عايز مني إيه يعني؟ أعملها على نفسي؟ أنت بترهبني ليه؟ لماذا نرهب الناس بمناصبنا؟ لماذا نصنع للموحدين إرهابا؟ أنتم آلهة؟ أنتم آلهة؟ إيه يعني الشهادة اللي أنت حصلت عليه؟ أنت الأستاذ الدكتور أهلا وسهلا، أنت الطبيب أهلا إيه، أنت المحامي، أنت المهندس، أنت إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما بنسبناش من دأب الجاهلية. ليه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، من أمر إيه؟ الجاهلية، لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الفخر بالأحساب. شوف يا ابني انت من عيلة مين؟ احنا من عيلة دي. وتلاقي ناس ما شاء الله، للأسف والله، ممكن يبقى عالم وممكن يبقى داعي وطالب علم وحامل القرآن ومكسر المنابر تكسير، ووقت الجد تلاقيه بيتكلم بأسلوب أهل الجاهلية، يتطاول على الناس، يتعالى على الخلق بنعم الله عليه، بنعم الله عليه، يتطاول على الخلق. فين التواضع؟ فين من تواضع لله رفعه؟ أين الانكسار؟ من الذي منحك كل هذه النعم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. الله يحب المتواضعين ويحب المنكسرين. فسيدنا عمر رضي الله عنه ما أحب أن يصنع لأم المؤمنين إرهابا بمنصبه، لأن ده إرهاب نفسي، إرهاب فكري، في ناس علماء وناس دعاء وناس طلبة علم ويعملوا للناس إرهاب فكري، إرهاب علمي. أنا يا ابني معايا شهادات، أنا معايا القراءات اللي مش عارف إيه. إيه يعني معاك القراءات؟ يعني إيه يعني؟ هي دي اللي هتدخلك الجنة؟ ما ممكن تكون سبب في دخولك النار. ممكن العلم اللي أنت تعلمته ده يحشرك في جهنم. ألم تسمعوا قول النبي محمد؟ يؤتى بالرجل في النار فتندلق أمعاؤه من دبره، أو كما قال النبي محمد، ويدور حولها كما يدور الحمار بالرح، فيمر عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني رجل عالم أهو، قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا مش بنقلل من القرآن ولا العلم ولا القراءات ولا الشهادات ولا المناصب، بس كل ذلك لا تفتخر به على الخلق، لا تتعالى به على الناس، لا ترى لنفسك فضلا على أحد. فقد ترى لنفسك فضلا على إنسان فيكون هذا الإنسان أفضل منك عند الله عز وجل. أنت ممكن تقيم الليل وتصوم النهار وتفوت على واحد غلبان بيجي يصلي الفرض بالعافية، بس راجل في حاله بياكل حلال وقلبه طاهر وسليم، وانت مكسر المنابر تكسير، ويكون الراجل ده الغلبان ده له من الأسرار والمنازل والدرجات عند الله عز وجل، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فهل تنصرون وتجبرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فسيدنا عمر شوف الموقف وتعلم، لأن احنا بقينا عايشين في زمن الفخر، اللي جايب عربية عايز يدوس على الناس، اللي خد شهادة عايز يجيب ميكروفون ولف الدنيا كلها ويعرف الناس ويتنطط على الخلق. ولك ونقسمها بقى مستويات وطبقات: طبقة المحامين، طبقة المهندسين، طبقة المدرسين، طبقة المشايخ والدعاء، طبقة العوام. يا ابني خليك انت من العوام بقى، ابعد انت، خليك مع العوام، وتلاقي فيه تفرقة وتميز في الأمة وتعالي على الخلق واحتقار للآخرين. يا أخي وانت أفضل من النبي محمد؟ أنا بسألك سؤال، انت أفضل من النبي؟ انت شيخ؟ انت شيخ. تم سيدنا النبي كان سيد المشايخ كله، سيد المشايخ، وكان يقعد على الأرض ويأكل مع العبد، يجلس على الأرض ويأكل مع العبد، يجلس ايه يعني؟ قال بقى يعني هو سيدنا النبي قال: أنا ما عدش إلا مع الأنبياء والرسل بس. كان يجلس على الأرض ويأكل مع العبد. نحن لا قدوة لنا في الكون كله إلا رسول الله محمدا. ما تقوليش قدوة الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا الحزب الفلاني ولا الطريقة الفلانية ولا الولي الفلاني ولا لا، قدوتنا رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين هداهم الله وأخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه رسول الله وأصحابه، والذين قال النبي عنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والذين قال النبي عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فسيدنا عمر قال لابنه روح للسيدة عائشة أم المؤمنين وقول له عمر يقرئك السلام ويقول وقل، وبعدين بيقول له ايه بقى؟ ولا تقل أمير المؤمنين، اوعى تقول لها ايه؟ اوعى تقول لها أمير المؤمنين. ليه بقى؟ عشان ما يعمل لهاش رهبة، ما يعمل لهاش إرهاب داخلي. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بيقول لك خلاص أمير المؤمنين، خلاص يا سعادة الباشا ماشي، خلاص أنا آسف، لا خلاص يا سيادة المهندس، يا سيادة الأستاذ الدكتور، خلاص يا عم أنا عارف، ما تورنيش الكرنيه، تعمليش إرهاب يا عم، ده احنا ولا حاجة، احنا ولا حاجة، احنا مالناش قيمة، انت عايز تشوف الأستاذ الدكتور والرئيس والوزير والمدير والغفير، شوفهم وهم مرميين في الكفن، شوفهم وهم ملفوفين في حتة قماش، شوفهم وهم محطوطين قدامنا يا عم، انت قلبك حديد ولا ايه؟ انت ما بتتعلمش، انت عمرك ما صليت على جنازه، ما شفتش وهو مرمي قدامنا كده منظره عامل ايه؟ لا بيحرك ايد ولا رجل، استسلم لأمر من يقبض الأرواح كلها. انت مين؟ ايه الدنيا؟ ايه دين؟ ايه اللي جرالني؟ لابد ان نعود لهدي هؤلاء. ولا تقل أمير المؤمنين، يعني لا تقل لها أمير المؤمنين اللي بيقول لك قال فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، أنا النهاردة خلاص هموت، ما عنتش أمير مؤمنين. إنما احنا عندنا الواحد بيبقى عايز يخلد نفسه وينحت اسمه على الصخور والحديد والجبال، وأن يكون إلى قيام الساعة بالزور والبهتان والباطل. هؤلاء خلدوا أنفسهم ولم يخلدوا أسماءهم. إحنا دلوقتي بنقول سيدنا إيه؟ سيدنا عمر، سيدنا بلال، سيدنا عمار، سيدة سمية، أسيادنا، أسيادنا حقا، لأننا نحتقر أنفسنا أمامهم عندما نتذكر هؤلاء، نشعر بأننا لا شيء، وبأننا عال على الأمة، لم نقدم لدين الله شيئا، لم نقدم لدين الله شيئا، نشعر بأننا عال وبأننا أموات لا قيمة لنا. إحنا مين؟ ولما نموت نبقى إيه؟ هو إحنا لغاية دلوقتي بنقول سيدنا بلال، سيدنا عمار، السيدة سمية، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، هؤلاء أسياد، هؤلاء أسياد. أما نحن، من نحن؟ وما الذي قدمناه لديننا؟ عشنا وكأننا لم نعش، لم نقدم عملا واحدا نرتضيه نلقى الله به، والله ما قدمنا عملا طابت نفوسنا به ولا اقتنعنا بعمل نلقى الله به أبدا، إنما نرجو شيئا واحدا يوم القيامة، نرجو رحمة الله وعفوه ونتعشم في فضله وكرمه. ولولا حسن الظن بالله عز وجل، لولا حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لولا حسن الظن بالله وعشمنا في كرمه ويقيننا أنه صاحب الفضل وأنه يعاملنا بكرمه، والله لما رجونا عملا أبدا أمام الله يوم القيامة. إنما فعلا اللي قدموا أهم هم، قدموا ما كتبوش أسماءهم يا حضرات على البنيان ولا على الأحجار عشان تخلد أسماءهم، لا، إنهم خلدوا أنفسهم بطاعة الله والاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال فإني لست اليوم للمؤمنين به بأمير. يا حضرات، دول ناس ما اهتموش بالمناظر، احنا بناخد الشهادة ونجيب شهادة ونبروزها ونحطها في الجدران، اهم حاجة الشهادة اللي هنعلقها على الجدران، اهم حاجة الصورة اللي هنحطها. احنا بقينا أمة اللقطة، والله يا حضرات احنا أجيال خيبة، الحلو فينا وحش، الحلو فينا وحش إلا من رحم الله. أهم حاجة البرواز اللي محطوط على الجدار، أهم حاجة الشهادة اللي هتتبروز، أهم حاجة يا أولاد تعملولي وترسمولي، أهم حاجة الشادر الكبير اللي هتعملوه، أهم حاجة المنظر اللي هتصوروه، أمة اللقطة. ولذلك صرنا غثاء كيه؟ كغثاء السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما بثوش للقطة في آخر لحظة، والراجل والشاب بيمدحه يقول له ليتني أخرج منها لا علي ولا لي. سيدنا عمر الذي ملأ الأرض بعدله، الذي ملأ الأرض بعد، يقول أنا نفسي أخرج بس إيه؟ لا معايا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. هم دول اللي عملوا وبرضك بصين لنفسهم إن هم ما عملوش، إحنا ما عملناش وبصين لنفسنا إن إحنا عملنا كل حاجة، وإن إحنا داخلين الجنة حتى، وإن إحنا من أولياء الله الصالحين. هم دول يا حضرات، والله العظيم، والله والله لن تنتصر الأمة إلا بجيل على نمط صحابة النبي محمد. وقل يستأذن عمر بن الخطاب، روح استأذنها بقى، بيستأذنها في إيه بقى؟ ها؟ يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. عمر بن الخطاب بعتني ليكي، مش أمير، ما تقولهاش أمير المؤمنين، بعتني لك وبيقول لك، هو بيستأذنك إنه يدفن مع مين؟ ها؟ مع النبي وإيه؟ وأبي بكر. شوف، خلي بقى، مش بالأمر، مش بالقهر، مش بالإلزام. فسلم ابن عمر، دخل على أم المؤمنين عائشة فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، قاعدة تعيط. أم المؤمنين بتبكي على مين؟ هل تبكي، هل تفرح وتضحك لأن عمر مات؟ إنها تبكي على موت عمر، لأنهم ملأوا الأرض دينا وشرعا وعلما وفهما وفقا وعدلا، نصروا الدين، أعزوا الملة، رفعوا راية الإسلام، قهروا الكفر، أذلوا الكفر وأهله، وأعزوا الإيمان وأهله. أما نحن فنسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. فوجدا قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام واستأذن أن يدفن مع صاحبيه، بيستأذني. فقالت كنت أريده لنفسي. قالت له أنا كان نفسي ومرتبه وناوية إناني اللي هندفن في ريح أبوي وزوجي مفيش مشكلة. ما هو أبوها وإيه؟ أبوها أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر، وزوجها مين؟ حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به. ويؤثرون على إيه؟ على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، يعني هقدمه بقى على نفسي. هي كانت منزله كان نفسي فيه، بس مادام طلبه الأمير العادل الخليفة العادل الذي أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، أنا هقدمه على نفسي وأديله المنزلة دهية ومش مشكلاني. ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. سيدنا عبد الله بن عمر بقى لما رجع من عند السيدة عائشة قالوا له يا أمير المؤمنين ده ابن عمر جه، قال لهم ايه؟ أجلسوني ارفعوني، نفسه الخبر، كانت أمنية كبيرة عنده. فأسنده رجل إليه، أسندوه فقال ما لديك؟ سيدنا عمر بيقول لابنه ايه اللي عندك؟ الخبر قالت لك ايه؟ ما لديك؟ فقال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أبشر، اللي كان نفسك فيه اللي انت تمنيته ربنا ادهولك الذي تحب. يوم يقول ايه بقى عشان نخلص الموقف ده ونختم؟ يوم يقول ايه؟ السيد عائشة وافقته، اسمعوا بقى شوفوا وتعلموا، شغل دهيه وتعلم، بالشرط كل حاجة أنا أقولها لك افهم لوحدك، عاوزين نشغل العقول، الدين ما بيركنش العقل، إنما نستضيء بنور الله وبالوحي. فقال أذنت لك، أذنت لك. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. بس في بقى نقطة، قال فإذا أنا قضيت، خلي بالك بقول لابنه ما موت ما تعتمدش على الإذن اللي هي ادتهولك، لأن ممكن تكون إيه؟ استحيت مني، عملت لي حساب، أنا مش عايز أي حاجة تحت الحياء أو الضغط أو القهر، لا. فقالت فإذا قضيت فاحملوني، شيلوني بقى، شيلوا الجنازة بتاعتي كده لما موت وروحوا لها تاني وأنا ميت. وأنا إيه؟ وأنا إيه؟ وأنا ميت، روحوا لها وأنا ميت وأنتوا شايليني، عشان إن كان في دماغها أنها ترجع ترجع لأن أنا ميت. فاذهبوا إليها ثم سلم، فقل وقولوا لها وأنتوا شايليني النعش. يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني. إن أذنت لكم إيه؟ دخلوني بقى فين؟ مع بجوار صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وإن ردتني، طب وإن رفضت؟ ردوني إلى مقابر المسلمين. ردوني إلى إيه؟ إلى مقابر المسلمين. تعلمنا حاجة، موقف عظيم وكبير، لو ظللنا نتكلم ليلا نهار لانقطعت الألسنة. ثم يخرج علينا أتفه الخلق وأسفه الناس وأحقر الخلق ينعقون كالغربان في أمة محمد على القنوات الفضائية ليل نهار، يسبون أبا بكر وعمر ويتكلمون في أعراض صحابة النبي محمد. أنا أسأل سؤالا قبل أن أختم، هل سينصر هذا الجيل وسب الصحابة بيننا؟ هل ينصرنا الله؟ هل ينصرنا الله؟ وعمر يسب، هل ينصرنا الله؟ وأبو بكر يسب، هل ينصرنا الله؟ والله أبدا، والله أبدا. إنه فضل من الله أننا نجد شربة ماء أو نجد رغيف عيش. سادة الأمة هؤلاء الذين نتكلم عنهم كل هذه المواقف، إن هذا الموقف الذي فعله أمير المؤمنين عمر يعلم العالم كله. لكن هذه الأجيال إلا من رحم الله لا تفتخر بهؤلاء السادة ولا تقتدي بهم، وتقتدي بلاعبي الكرة والممثلين والممثلات. أيها الأحباب، هؤلاء أسيادكم وقدوتكم، فاقتدوا بهم وسيروا خلفهم وتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم. نسأل الله أن يحشرنا معهم في الآخرة. اللهم